من الفقهاء من يرى أن التحريم للنجاسة هذا قول بعيد، بالعكس في أرض أهل العلم أن النجاسة من حراحة وليس التحريم. مذهب فائدة، مذهب يقولون إن الماء إذا لم يكن مستبحرا بيت كثيرا ووقع فيه ثوب أو عذرة آدمي فهو نجس ولو لم يتغير، عندهم أن البركة إذا وقع فيها ولو بول يسير آدمي ولو بول صبي فهو نجس لا يجوز الوضوء. فهم الحديث التحريم النجاسة الأقرب هو جمع بين الأدلة أن من نهي الكراهة الشديدة وليس التحريم، وهو ما نص عليه الشافعي رحمه الله. لذلك نكون قد أخذنا الوقت خمس دقائق زيادة. صلى الله عليه وسلم جميعا في التوصيات، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.